يعني النقطة في ذلك أن الباب الأول ذكر لنا استنباطا وهو أن الإمام إذا رأى الداخل جلس بدون صلاة استفسره لعله صلى في مكان آخر من المسجد فاستفسره أصليت فإذا قاله لا يأمره بأن يقوم فيصلي ركعتين. طيب لحل والحديث هو حديث جابر رضي الله عنه. وربما يتوهم توهم أن هذا الأمر يخص الإمام فقط وذلك أن من لم يره الإمام وغفل عنه دخل المسجد يجري لأن الأول قال رحمه الله لأن قال باب إذا رأى الإمام فإذا لم يره فربما يتوهم ذلك. فلذلك إزالة لهذا جاء بالترجمة الثانية قال إن هذا الأمر ليس خاصا برؤية الإمام وأمره بل كل من دخل المسجد والإمام يخطم أمور بأن يصلي ركعتين. وهذه نقطة عظيمة من البخاري رحمه الله تعالى لما كان الباب الأول يتوهم منه ذلك أزال ذلك بهذه الترجمة وقال لا يعتبر أو لا يشترط أن يأمر الإمام المأمومة الداخلة بأن يصلي بل لو لم يره ولم يتكلم معه عليه أن يقوم ولو نسي وجلس يقوم ويصلي ركعتين.